بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد بن سيدي يحيى. عندما يأتينا عبدا على رسل ولا تخزنا يوم القيام، ولا تخزنا يوم القيام، ولا تخزنا يوم القيام، إنك لا تخل في الميعاد، وما توفيقي إلا بالله عليه تذكرت وإليه منيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. ارجو الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالاجتماع في بيت مولته، ان يمن علينا بالاجتماع تحت عرشه في ظله يوم لا ظل الا ظله، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. رسول الله سبحانه وتعالى أننا نتسبب حد من والدينا ولا أحبابنا ولا خاصيتنا ولا من نحبه ولا مؤمن مخلص لله، أن يجمعنا جميعا في كنده تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله شافعا مشفعا فينا، وأن يجعلنا من خيار أمته الذين يبلغون رسالة الله ولا يخشون أحدا إلا الله، إنه سميع مجيب. لمن عالم يهدينا ويهديه على التطبيق، واللي منا شاهد يهدينا ويهديه على يتعلم ويحمد، واللي منا ولي ان يطبق شرع الله، واللي منا كبير انه يتواضع للحق ويسمع، واللي منا حقير يرفع من شأنه، واللي منا ولي ان يرفع مولانا من شأنه حتى يبلغ شرع الله. قلنا نعود هذه الأمة وسائر أمة الإسلام أمة منصورة تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، إنه السميع المجيب. وطالب منكم في الأول والأخير والأوسط أن لا تستوي دائما من صالح دعواته، حد منكم يبقي للخير لتم يطلب لمولانا، تم يطلب لمولانا قضاء العوائج والحفظ من كل مكروه، وله المثل وله المثل. اللهم استجب وأن يدين علينا نعمة الإيمان والإسلام، وأن يقوينا على تبليغ شرعه والقيام بحقه، إنه سميع مجيب. الليلة ليلة الاثنين وهي الليلة من الجول فيها في المساجد، نرجو الله أن يجعلها خطوات تشهد علينا بها الأرض والسماوات أننا بلغنا وأننا شرحنا وأننا بينا، وأن نجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم مقبولا عنده في ميزان الحسنات، إنه مجيب الدعوات. وأن يجعلنا وإياكم جميعا كذلك، لأن السماء والتراب يبكوا على العبد الصالح اللي يموت خارج من عباد مولانا، اللي يموت تتفقدوا السماء والتراب، مصيبته ما يكيل مصايب، وخارج الميز يتفقدوه ما هو مهلو، بخلي بلا فجاجة في الدين، بلا فجاجة في الدين. ولذلك مولانا يتر الله يعيب فرعون، قال فما بكت عليهم السماء والأرض، قالوا هذا كافي من العيب ان مولانا قال من السماء والتراب ما فيهم فجاجة فرعون، قالوا هذا الشيء يفهم منه، قالوا يفهم منه خارج من عباد مولانا اللي تبكي عليهم السماء والتراب، يوم الواحد منهم مدفون في الأرض وهي الأرض تستقبل وتقول مشاهد علي انك انت تتحرك علي قائم بالحق تعبد مولانا مستقيم، واليوم ينعت ضيف علي وخاطر دور تشوف لك انه ينعددك من الإكراء وتخاطب التراب وتبين انها عارمة بأخباره لأنها كانت حاسبي على وهراء، ولعاد العياب لا كان يعصي الله يريد يتكيف الأكبر الضم له وتقول لي أنا زيدي أخبارك كنت تكون رزق الله وتعصي الله، واليوم إن دارك مولانا في جوفي دور تشوف لك أنه انعدل. أعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء. ليلة الاثنين ويوم الاثنين هو اللي خلق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي توفى فيه، وهو اللي مشى فيه من مكة إلى المدينة، وعندما وصل المدينة ودخلها ما هو يوم الاثنين، ونزل عليه الوحي يوم الاثنين، وكان الإسراء إلى ما فوق السماوات السبع ليلة الاثنين. فلما حس جبريل بذلك قال اللهم أمتني يوم الاثنين، فمات أبو بكر وعمره 63 سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وتوفاه الله يوم الاثنين كما توفى نبيهم يوم الاثنين، وعاد يوم الاثنين في سر، في سر وفيه معنى نجول فيه. يا كلا جابرنا يوم العرض الأكبر نرجو الله ما يمدل عينينا، نعود ماسك، نعود ماسكت عن علماء حتى قال بعض الناس سنين عيبهم، ومعايا الله إيمان عيب العلماء غير عارف كان ما يحرموا عن تبليغ الدين. حد من عود يبقي ولو والله يبقي خور يتمي مرمر من تحت ورانا كنت في اشترى نكره شم قاعدك للوقت، واحنا حد منا يبقي صاحب ويعود على العالم تحته كانوا ما يفتح من الاول لعله تفوت وتقمير، وحد نبقوه اليوم العرعرو من عنده تحته كانوا يتحصل الحيس ويعود والبوبان. يا الله ما العلماء لكن يبقيهم الا الذي على العالم تحته لعله يرقدون نفرك على الاولى لما يحرموا قدامنا ونيقعد يفرق على الاولى نقول له سبحان الله العدل عليه المظاهرات من بركانا معناها ان معيبينهم مارنا معناها يا العيال يما قوموا هذا ما ينقعد فيه يا غير ان يبلغوا بعد يمثل واحد منهم وترى يعدل صلاته لسكتوا عنه مقيمين عليه الاحساس لا يقعد يا غير ان يقوموا يتابع مشواره لسكتوا عنه حد يبقي العالم اللي هذا بيعال عالم تحته ما يقبل ويقعد. اما اللي يقول الوسكي والعلماء وانت من العلماء ما كيف تمشي واخي يا غير يا كامل عقوبة الترى وعقوبته يصور العالم هل بلغ قال الإمام مالك بلغني أن العالم يسأل عن التبليغ كما يسأل النبي عن التبليغ قال العالم الفلاني أعطاك الله العلم هل بلغته هل أخلصت فيه لله هل كتمت منه شيئا ما يفعلت بعلم الحاكم أعطاه الإسعاف لما يقسم على الناس يمتكن فيه وتكتن فيه المعارضة والموافقة انه سيريق انه كان لسعاد وهو موضعين وزقيباتي قد عدوا اثارك تاريخهم خامري من حميرة والله من القمح والله من هذا لقاني اللي جندي ومعنا يقوم عليه لعياط انه خلى الدنيا ومن هم تابعان ومفضي اجتنا من الاله يقوم عليه معارضة والعياء هو الصمودع وزقيبات يلي موضعان الشريعة ومعنا كانها ما بلغها هذا الحسب عيد من الحاكم ومن الهياكل واسمعت ولا ما هي بينا انه على به للعالم وظيفته كبيره وكي قلت في درس ماضي ان العالم عند مولانا ينعود يبلغ ويعود ما كيف تشي يديروا مع الملائكه ما يديروا مع الانبياء ولا يديروا مع الرسل يديروا مع الملائكه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم مديور مع الملائكه السكان السماء ما ترمناه الارض عاد من السماء الارض ما ترمناه حد يبلغ شرع الله اكبر من الارض ولا فيه عاد يندار مع السكان السماء وهم الملائكه يا هارني تنزل برت وعود على الموشه التردديه ولا فيه ريسوف وفاقد الحراره ولا فيه كريدي يجوا مولانا اللي بربيه ويديروا على كلاب والحمير يديروا على كلاب بيني وتروا عليه نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اقلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب وقال سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير العالم ما يتبع ولا يبلغ الدين مع الحمير والكلاب والعالم اللي بلغ شرع مولانا الارض قاع ما ترفدوا خرصوه الملائكة هو انت لا يعود معاهم من الله اما ريتي كبرا عند احنا موريتاني للواحد ننفخوه في جلو حتى ولو كان لا يبلغه لك ما هو حد لك ميزان احنا موريتاني واحنا موريتاني غريبين العالم ما نكبره نقولوا لحم العلماء ما اسمه ايه وجله ما هو ما هو ما اسمه وعلمه ما هو ما هو ما اسمه العالم جاء العالم ما اسمه ومن درى الشريعة كان ما يمسمومة هو العالم الباين فيه القيمة الشريعة يعود هو مسموم به الشريعة معناها ان الشريعة حد مولي ما بلغها مسمومة هي مولي حد توطى عليها وتعرفون ما يقد حضرك اسمي قبيلتكم هي حد منكم ما فيكم حد يقدين احجار تمرم حد على ابوه وضمه ويخطئ عليهم ما الشخص سروال وجن ومستعد يموت وريت اسمه قبيلته يدايق هذه الحمية تخلق لنا في امور الدنيا وري مين قال له بجيرتك هاي ما ينادع يقول الماء هنا الا انت وهي راهي بجيره والله حمار والله كل يا غير بعد هذا من الحماس اللي يخلق له عند الدنيا ما فيه منه قرام في دين مولاه ولو فيكم واحد ما يعدل دعايه قبيلته يا غير دين مولانا ما يعدل له دعايه واحد اخر ثاني نسوله يعود كل يطويل عليه لما قال ومره قاعد يعود واحد لا يتكلم اخي يقول لك انا فلان ومولي فلان ومولي فلاني وعود مولي كان صدق وزن منتش حالي ما قلت وخيرت يسار فيك الدين هاي حقائق كانه كبير عنده نين ما تقول وخيرت بالعشره ونين قاعد تسكت ولا تقول وخيرت تفضل ويتغير وجهه امراض مجروم نقول له فلان ولي فلان ولي ولا يقول لي وخيرت هو مجروم يا الشرع مولانا يلين تقول له يحفظ القرآن ما يقول لك وخير يلين يقول له أنا نعرف الشريعة ما هو خير من الدعاة ما هو خير نبلغ دين الله ما هو خير نلغى باب المولانا ما هو خير نسقع المولانا ما هو خير نقوم الليل ما هو خير نصلي في المسجد ما هو خير نطهر ما هو خير شوفوا لنا هذا الميزان الخاسر ماذا تنتفسر كل شيء إلا شرع الله ما تنتفسر عاقب ياك يا عباد الله احنا كامل متواصلين الحق ولعل انتم ماشي بيكم في الموجة اللي فيها الشفت الحمد لله قلتوا معن مولانا يذكر الآية يجيب كلمة ويكررها في المصحف 30 مرة ولعاد التكرار ما هو مفيد ما يعود يكرر القرآن تجبر صورة كاملة متكرر فيها كلمة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها زاكية والنقليات الأكماء والحب والعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والتملك فبأي آلاء متناظرة واحدة على رقبة صاحبته يريد قاعد تفتر من فبأي إن عاد رب العالمين في كتابه المكنون متكرر فيه ذا معناها الخالق من القلوب اللي ما تم تخبط ما يدخلوا فبأي هذا اللي بعض الناس يقول لك هاي فات قالوا لنا كذا بي سمعت انت يا غير خالق ما الدخرة ما يجيها ما هو ينقار لها لعل أن تحدث لهم ذكرى ومرة يجيب قصة نوح ويكررها ياسر من التكرار ويجيب قصة موسى ويكررها يعني ذاك ولهي لك الآيات متكررة هو كلام الله المعجز والبليغ الكامل معناها ملاك فيه بركة وفيه خير إذا سمعت شي من الكلام يتكرر إن شاء الله يشعر الله فيه ذلك تلك البركة الليلة اخترت الفرفر بيكم بعض النقاط لأن الوقت ضيق احنا نقضوا الله ساعة واحدة مطبقين ربما لك الجانو موريتاني ساعة في الخير خير يا غير بعد رهيالكم يا الله يندار معها ساعة في الشر شر انا نعرف حديثه موريتاني ساعة لله وساعة للملاهي هذا حديث ما رواه ما هو ابليس والله موريتاني ساعة لله وساعة للملاهي انقسم اللعنة بين مولانا والعبد ساعة نعطوها المولانا وساعة نعطوها للرجل ومولانا يقول وما خلقت الجن وريس إلا وهذه العقلية عند بعض الناس ما يلا حد يتكلم في مرض الأمة ياك حد قال ومريض هو نفسه قل انت ما تتكلم على مرض الأمة حد قال صحيح ما يلا تكلم له هو الطبيب ينعود ما يجيس المرضى مد الصحيح ما رجل الجارة فدلها ابرا ما رقفوا لك مدقة ودقة تقول يا رفا حد الصحيح ما يقصوه غالبا جلسان كله اللي هدرجة هو يا الله الإنسان العلماء والدعاة أطباء والطبيب أصل فيه لا المريض يا الله يفرفر انه مرض ولا علا يموت ما علم به أنا ذهي عدرا فدل مرض ولا يفطر انه مريض يقد ما يداوى يا غير أول الدواء هو انه يفطر انه مريض وتفرفر انه مرض ونين العقر درج يسوى الطبيب ويسوى عن العلاج وبحد ما يتفطل المرض ده يموت وهو لو فطن وحاسوش الجاهل ما يهوك من مولانا وينبه لا يجي مولانا الحين ما سوى عن احكامه قال اذا العالم اللي ما يتكلم على مراد امه هو ما هو عالم رباني؟ لماذا نوح عليه السلام يمشل امته ويتبارك معه ويمثلهم من امرأة؟ طب لماذا تعدلوا؟ ولماذا كذا؟ ولماذا كذا؟ لماذا شعيب رسول يمشل اهل المرصى حقهم يبيعوا من شفر ويأكلوا والميزان خاسر والبيع اللي المقامرة يجيهم يقول لهم اوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين وده الواحد في كذا عاد يهدوه ويقولوا اتبع صلاتك طرصت عليك اللي الدعوة وهي الصلاة ما قدوا بيها لانها لا يترهيك عنه وتعدل لك وتعدل لك. لماذا موسى عليه السلام شايل امته متباكا مع السحر متباكا معه يرد على فرعون وطغيان ورد على السحرة نبي احد كارد بطياتهم هو اللي يتكلم على مراد الامه حد ما يتكلم على مراد الامه ياتوا يقدر يمس يقعد عند اهله ما هو من الدعاه ولا هو قريب منه ولا ما فهمتوه واجب على رجاج عنده دين مولانا ويعرفه هو اللي ياما ما يبقى مرض ما شخص للناس وبين لهم كيف يكون العياش واذا ملك ما هو رباني ولا هو على هدي الانبياء فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ الحزب الاول من المصحف هو القرآن ما فيه كلمة ما هي قراية وخلعنا الموضوع اللي هامل نفتح معاكم لا ترفضوا الليلة ولا ليلة حرى ولا ليلة حرى انت وافق محضين متروقين الى سبكات وحد فرفر لهم رواية ام الشماء الا العود حدثوه البحشات وخلعنا ما سلخها ولا قطعها ومشى عنها ما فاتن تصبت عود الله فرفر رواية وخليها الشم تريحها يا غير اخلعنا ما نضاق طعمتها يا غير لا بد من نقول يا كلمة يسر خير بعد رجاج قاد يعطيك الله كاس ملمة بالبي فمك لعلي يكتلك العطش خير بعد يعطيك تبلي فمك والله من يخلي قاعد يكتلك الغرق يقطر لك بعد ووقك الطعمة يعني يتعود فيك الخير يا الله تدفع معاه يتمنى يسقيك ويعطيك كاس وكاسين كيف يقرب اليابس يعني يتمتلى والطنطة او لا تصام نفسك منفوش ايوه اعطيتك بعد كاس ووقفتك الطعمة يا غير انت هو المبيع عن الدواء لماذا تقعد عن الخير لماذا تقعد انت مازال فيك طشة من العطش تهول من تفش ربنا سبحانه وتعالى يذكره في الحزب الاول في المصحف حسب ترصيب القرآن خالق قصة مولانا اللي خلق آدم والله قاعد ري خلقه وخلوا بلاء وسمحولي سمحولي احدين منكم قلوبهم منكرة بعض الناس يجي له يستفاد وخالق واحدين الا كيه الذنبان الى ود الله يكانك الحنت احدين قاعد واحدين في النحو ان خالق كلمة بعد الحنت فيها واحد قاعد في النحو قل انا ماني معدل درس في النحو وواحد يتكلم في البلاغة قل انا ماني معدل درس في البلاغة وواحد يتكلم انك الفقهية اللي قلت ما هي مشهور المذهب يعطيك الاخلاء انا ماني متكلم في المذهب وواحد اخر هذا ما هو الاصول وواحد يقول لك هذا اللي قالهم في العقيدة ما هو الصحيح يا صحيح انا ماني متكلم على الهامة دي كلمة حركة ماني داخل معاك انا نقطر المدة على حسب حالها يعني تفوت تتمكن من الحق رجاه قبل ركور ستار وقابل معفهم قربة يرف داك انت السيل وتبقى القربة قاع استحمت يا غير ما شرب حد يلعاد علم ياسر يا الله يصب للناس اللي بركور على قدر عقولها ما يصب لها انه هو ستار يعود عويلي اما تدفقت والقربة استحمت يا غير ما ادخلها الماء به اللي ما اصبر على رقبتها اليابسة حد يصب لك افكار ما يصب لك من اركار لا برقاه يفهم يعود يلي يقدم يقدمه على قدر ارقاه دروسه طايحين ما يرتك تربول الشمن الحمل مانع وتقول له امدق على انك الدور توكل عليه الطعام وتخليه وامسك قريت مطل تمجرون هذا ومثيلة خاطره نقولها اياك تتقادوا فيها كاملين واحدة منكم بلقة واحدة يسمع ذا النوع من المثيلة كل ما قاعد العبارة اللي يضحك بها الناس انا ماني مضحك انا قصدي بيها كل مخلوق يستفاد لعل يعود كلامي محلق بالسماء يفهموه واحدين ويرقصوا واحدين يبقوا مزمقة العود اللي كأني قعدتهم للطعام رقاهوك ما يوكر الطعام الحامي وقعدتهم عن الدم الحوسة ومنسوخة الا هو الحاني يبرد ذاك يوكلوه لا عذر ولا وراه برد معيها يا الله الطعام ينطرح هذا الطريقة اللي تتقاد فيه الناس كاملة كذلك العلم انت يقدم يا الله لا يعود بعبارة تفهم الناس كاملة انا ما همني يقرأ وحدي ويخلأ وحدي Thank you. ما هو تبليغ الدين، الرسالة جاي للناس كاملة، وما أن الرسالة جاية للناس يا ما تعبر بعبارة تشمل الناس إن تعود الله حدها حد وحدين، هذا ما هو التبليغ اليمين. اللي خلق مولانا آدم عليه السلام وخو عنه بلا، وهون لعل واحدين منكم كيجب يقولوا يا دعنا من قال مولانا قال عن القرآن كامل قال هذا بلاغ للناس. واحدين يقول لك الله واحدين هذا من قال القرآن من قالوا بلاغ كلها مولانا هو حبر عبارات فمن قالوا مولانا قال عن القرآن كامل واللي يتعيره قال يا أجوى بينا منه هل أدلكم على تجارة تنخرصوا تجارة كان ذي بوتيك والله نفس صنديس والله قرريا والله الخنط والله الوتاد انت لو يفرفر ان تجارة شنه معناها قال تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون ان قالها تجارة ايه تجارة القرآن يقرب المعاني بالألفاظ لتعرف الناس إذا سمعت لقاء عبر لك بعبارة قال لك مدير والله قال لك مسؤول كبير والله كذا هذا تعبير بلغة أهل الزمن وما أرسلنا الرسول إلا بلسان قومه ليبين له لكن أسلام لا تفهم ما يشعد واحد آخر مسوه ويقول لك ذا قال قاع مين جاء حتى أنت تنكر جاهل ما تعرف أنت ما تعرف لو تعرف ما تقول الكلام هذا خاطر نقول لكم إياك اللي بكم اسمع واحد يقول له أنت جاهل اسكت أغزمك لا تحتج بي ما هو حجة شوفوا خلق مولانا آدم عليه السلام ووحى عنه بلاغ للملائكة وقال هم قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة عن من؟ عن الله جل وعلا دون جاء جاي مولانا في الأرض يقعد خليفة عن مولانا يعبر للجال مولانا اللي كيه مولانا ورق قال لنا يطرنش العندنا بقرنا وغنمنا ويبننا وباتيقنا ووتاتنا العندنا كاملة قال مولانا هذا ما هو لكم ثم وقافة ان جميع الناس اللي عندها مشي هي وقافة ان يتعدل للقال لك مولا البوتيق ومولا الوتات يقدر يخليك التنف الوتات ولين ما يتعدل للقال لك ذا اللي موقفك يقلعك ويدير واحد يهبلك قالها مولانا مين قال وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه احنا وقافة فارميستك وقاف فيها بهذه تعقب تموت وتخليها مطروحة بكر ووتك تطيح منها وتبقى هي واقفة ومولانا قال ولله ميراث ان مولانا له يورث كم بل تموت الناس ويبقى علام الغيوب لمن الملك اليوم لله واحد القهار ان المالك الا مولانا وعاد من اسماء الله الحسنى الوارث مرث الارض ومن عليها وإلينا يرجعون عبد المولانا ادم قال لهم اني جاعل في الارض خليفه الملائكه غضبان من مولانا ويبدونهم فهم من ادم انه لا هي مرض من الله وماده تعصي الله قال بعض العلماء لما فهموها من مني قال والله اعلم وبعد لا شك انهم هبت عليهم رياح فهموا على ان الراجل الذي خلق في الارض دار ينتبر ماده منه تعصي الله ويرش عند من قال لهم الملك للنوع هما الملائكة واحد منهم ورقلي على البغض في مولانا ما بده يتحمل المعصي الملك لو انه اعطاه اولادنا ما يعصي رقاه يتم يكتب عليك اني تعصي الملك يا ضربك اني تتقادم عطرة وليالك يعود الملك اللي يكتب عليك لانه محكم وتوف لانه اعطاه الامر ما يعصي مخلوق ما منذ الملك اللي يزر يا رب لانه محكم بوامر الملك ما يقدر يتصرف يعني هو يعود حد من الدعاة مخلص يشوف المعصية يغضب وينفجر ويظلل وهو إنسان ضعيف فكيف بملك يا عافيك تسيء على مولانا وتسيء على رسول ومعه هو مكلف يكتبك يكتب أعماله ومعه ما يجد يديمس الليل والنهار هو يا عافيك مولانا ما تستحمل ما يجد يتحملك شوف ذاك الصندر ينعود حتى متابع الرئيس والله تابع للوزير عود ما تجد تقول للوزير ما هو شيء ما جاب خرستك وقفر عليك ويك المحزمة ما قطها مع واحد لأنه راضبان لهذا الهو فماذا يفعل الملك وهو مملوء من عظمة الله تعالى الملائكة عند من قال لهم مولانا جاعل في الأرض خليفة أول شيء فكروا فيه قالوا أتلعنوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا هذا الشيء فهم منه قالوا ينفهم من هذا على ان الفضلية عند الملائكة دان يتغير المنكر. أما الاعتعال هاي ما يفضلي عنده، والاعتشريف ما يفضلي عنده، والاعتراف ما هي فضلية. الشيء ما قد يتحمل الملك هو أن يرى الله يعصى في الأرض، ما قد يتحمل. ولذلك كل حد أغضب المولانا وأثر المولانا يعود عاد فيه جو الملائكة. وما كن فاطني مرق في رمضان، رمضان ما كن سامعين بيك، والله فيكم أحدين الصموغة الحمد لله. لغير موريتاني بعد يقولوا كلمة زينة، الواحد اللي يقول له كذا يقول لك رمضان ياك عوشته عوشته. الغريب ما يسلم هاي سيدي مولانا بسان يقول لك صمت صوم زي، يقول لك عوشته. معناها انه هو عاد من شدة العوج عاد يعوش رمضان قاعد مسجل. هي كلمة موريتانية غير مخيزية فيها المعنى، كلام موريتاني فيه مرد. وحرارك بادين علينا لك فهل اللي علينا لك صجر الاول ومتوليه لك صجر الاخر، والشهر اللي يقربوا من رمضان يكسروا عند موريتانيا ما تلاقي يفيقوا عليهم بيهم اللي رمضان قريب. الشهر السابق تعاد يقولون لهم لك صير ولك صير، ومن يفوت صوم رمضان يثقلوا منه. ولذلك يقولوا الفطر الاول والفطر الثاني ليهم نعطش ونقرب ما تلاقي فيهم الشهر. وما فاهمين يقول لك الفطر الاول يا اخوة ما كان فيك فطرت الشهر كامل. ها الفطر الاول والفطر الاخر ويجي معاه العيد حدهم يبردوا ادمغتهم لان رمضان متين. وليلك ليت يقلب يقول واحد انهم جنبي وانه قط عضو السيماء وعوضه نفعة وابوها صار فيه صغار وتبدأ المشاكل بيقول يا رمضان متين. ما شفت رمضان ليلة 27 فيه والله 21 تعود العشرة التالية على الرابع فيها عات ليلة القدري. ليلة القدر انت لما ورها مولانا قال انها يتنزلوا فيها الملائكة ويجي معاهم كبيرهم جبريل. تنزل الملائكة والروح، والروح تنقال جبريل به قولة القرآن وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبه. قال معناها الملائكة يجلوا صمت صمت ويترأسهم كبيرهم جبريل. قال لماذا الملائكة يقضون التراب ليلة القدر ويقضوا شور نحن احنا ما نطلعوا غيرهم يقضوا؟ قال لأنك انعت حاكم شهوتك، فرجك حاكمه وعينيك حاكمه، وطول تفتف عطشان وتبات سهران لعله يخسر نهارك، وتراقب لين عقاب الليل، وتفطر عند الغروب وتمسك عند طلوع الفجر، ومرقلي أعضائك المولانة وواطي على شهواتك. عندما يتوطى على شهواتك ينقال للملائكة قضوا قضوا، لأن هاي الخلطة إن يوطوا على شهواتهم عادوا يقربكم انتم عادوا فيهم ناركم انتم كما لا تأكلون ولا تشربون. هو ما قد يكون يأكل ويشربوا يا غير بعد واطين على ذلك كيلو الشراب ومخضعين المولانا قضوا انتم شهرهم في الأرض وسلموا عليه. تنزل الملائكة والروح فيها بين ربهم من كل أمر شعذروا سلام هي، حتى بعض الصالحين يسمع حس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، يسمع السلام ويخرص ما يسوى فرقه به الله. وفود الملائكة صب صب صب صب صب صب بهاش به اللي تركت شهواتك والملك لا شهوة له. فلما قاربت صفة الملائكة أمر الله الملائكة بالنزول إليه. فهمتوا الكلام؟ الملائكة من أول ما لهم أنهم ما يتحملوا معصية الملك، الملك ما يقدر يتحمل. قالوا أنا هلبسوني لبسوني لبسوني نعطشي. قال لها أنا خايف لعلي عود أصابني الجن. قالوا كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هي فطرته على أنه ما هو مطمئن. قالت أنا طالبة منك طلب. قال له شو؟ قالت الراجل اللي جاك في الأقبر وقال لك أنه ملك اتفاصلوا إذا شفته مرة أخرى. قال لها والله قالت طالبة منك انك ينين تشوفه جايك وانت لحقك لحياي خبرني. لمرأة له تستخدم لكيد كنا عظيم ولكن في الدعوة الى الله له تخدم دين مولانا. لمرأة قال مولانا انها كيدها عظيم اذا استخدمته في ضد الدين يقبوها اليهود ونصارى ويهدموا به الدين، ومن كيدها العظيم المتين اللي قال مولانا ان تستخدمه في الدين تعود غريبا. قالت لي شوفوا خبرني. قال لها والله يتم نهار قاعد معها كي نقولوا إنين. قال لها الملك شفت لك وجاي. قالت له شفته متأكد؟ قال لها والله هو قطع. قالت وكشحت عن راسها. قال يكشحت عن راسها واطرافها وبقاته ولا يلاكم قاعده بلده منزله ما يلم بديه ولا هي في لباتي على هاشي القدروف قاعدة في المنزل كشحت عنها. قالت له هل ما زلت تراه؟ قال لها نعم الله اختفى عني غاب عني ما تترعيه. قالت وخرج شو كانك تشوفه؟ قال لها ما تترعيه. قالت له ابشر فهذا ملك. لو كان قالت له من الشياطين والله من اهل النخله لتجرأ عليك لانه نشوف المراه كاشحه هو من اهل النخله البيت. والملك لا يتحمل معصيه الله. ان شاء الله ما عليها الباس. عود الملك ما هو متحمل للمكان. اللي عاد معطيه لمن يحطم لك القصر كامل يقعد مع الطعام. يا عار الله مولانا ما اعطيه لنا. طبعا يفهمتوه الملائكة عنده من قال لهم مولانا اني جاعل في الارض خليفة او برشي حرب. قالوا اتجعلوا فيها من يفسدوا فيها ويسفك الدماء؟ يا مولانا الارض لا يدير فيها احد يعصيه. الملائكة ما يتحملوا معصية. والغريب لانهم جاء انهم ما ينكروا المنكر اللي معاهم ينكروا المنكر الى علموا به. هو ادم قالهم جاعل في الارض اسكتوا هذا في دولة خرطوا ما في السماء وادم في التراب وخلوكم قاعدين اعمالنا ولكم اعمالكم. ملائكة لكنها لا يؤمنون بالحدود. عند من يعلم المنكر يعملوا في الارض وهم في السماء يهب ما يتحمل. قالوا يتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال اني اعلم ما لا تعلمون. يا ملائكة تتكيسوا انا اخبر منكم وقلت لكم الله خلى خليفة وانا عندي الحكمة ذاك. وعلم آدم الأسماء كلها. علم مولانا الأسماء. والغريب أن الملائكة لاحقين من الكفرة اللي فيهم قبائل ومجموعات ما عاد من بيهم الأخرين. خارج مجموعات من الملائكة ما عاد من بيهم الملائكة ده. وخارج بيت بيت وفوق الكعبة ينقلوا البيت المعمور وإحلف به مولانا ومتقابل مع بيت الله. الكعبة اللي صلوا شارها شار مكة فوق عنقرتها مقابلها في السماء السابعة بيت مبني عليها ينقال البيت المعمور. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل لها تجي 70,000 ملك الطوخ به ثم لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. كل نهار توطى فيه فرقة من 70 ملك توخل من ذاك البيت وخلحيه وتقيم ماشي ولا لا تشوف ورده. لا إله إلا الله. وحليه به مولانا قال والطور وكتاب مسطور في رق مشهور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسوري إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. شي يحليه به رب السماوات والأرض أمر عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الملائكة فيهم محبين ما عالمين بهم ما عالم بهم جبريل ولا ميكائيل ولا إسرائيل. اكتب له وار الملائكة لا يحملهم قاع ما عرفية جاية من منين ولا أسماءها ولا حارف شنو. لا غريب انهم ما عندهم كتاب خلاقي ما يجد حد يعرف لك الملك خلقه انت ولا قد تسمع ان ملك مات ولا يمرض ولا يجوع ولا يعطش ولا يعصون الله ابدا. وفيهم اللي من يسوم اللي خلقوا الله هو بعض شبهت المولانا من شدة الخلع من المولانا ما يرفع راسه. وفيهم من يوم اللي خلقوا الله حاك مركبه ما يرفع راسه. وفيهم اللي من خلع من المولانا ولا واقف جاء ما وقد دركاء وليس وهي العود يوم القيامة تنتهي الدنيا كلهم يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يوم القيامة شعد لهم مولانا يعني يصفي الحالة كاملة ويتفاصل أهل النار أعادنا الله. يا ربي لا جعلتنا من أهل النار. يا ربي لا جعلتنا من أهل النار. يا مولانا مد يدين تحكم بريكة وتقجع ليها تزرقها أجرنا من النار. يا مولانا أجرنا من النار وأجرها منها والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم استجبنا دعاء. ملائكة مخالعين خايفين، سعدنهم مولانا يوم القيامة. قال مولانا انه تعد المحاكمة، الشهود هم الانبياء، وخارج من الدعاة اللي يعود شاهد يوم القيامة. جعلنا الله من العلماء اللي يعملوا بالدين، والناس اللي قطعت رؤوسها تجاهد في سبيل الله. يوم القيامة إن قال لهم انتم عاملين على الجنة يا غير وقفون انت شهدوا علي كان فرضكم، حد شهدوا عليها على انه كان كبير. إن قال الملائكة كردوا يا من آدم ولو سامع العمارة قيسوا به النار، لأنه شهدوا عليه فلان وشهدوا عليه فلان. ولذلك حد منكم كامل يعصي مولانا الى عاد يقرط يرعى عليه يشوف احد من اهل العلم، واللي منكم يزنى يرعى عليه يشوف احد من اهل العلم، واللي منكم يوكل الربا يرعى عليه يعلم به احد من اهل العلم. بهاللي ذنب انت معدل انه عادي يوم القيامه يوقف ان قالوا حتى من قطع قلت اللي يعصي الملك يقول لنا اخبار، والملائكه معطينهم الامر اللي من اشهدت عليه ينكر الحاله. ولذلك خارج من الناس اللي يموت ويجاب المصيبة هي ما في حد يعرفه في الخير، ما عنده عنوان في الخير. ان يتصفى الرواية وهم الشهود يحضر ذكام ينحكم بيناته، ويجو الانبياء مولي ونحكم بيناته، ويجو الشهداء ونحكم بيناته، ويجو العلماء ونحكم بيناته، ويشهدوا على الناس ان الله فلا كامل. إن قال لهم أيوة صوبوها للجنة صورها للجنة، وصوبوها للنار صور النار. أهل النار ما بيحركوا، كتفهم الملائكة يقوموا يبوسون. وهل الجنة فيهم معدين يعودوا ينصابوا يا غير الله، ممكن واحد جابر من أماري العادة عمات العجلان على الجنة بها ماروق البيت فهلا شفت نهار سبحان إيه يردب النووي ينطلص عليه كمال إنه قاع ما فيك محتاج قاع تشرع وعضاع الفطور ما فيك هذا التفطر ينفطر كماله حيك عليك إنه مر العطش ومر الحمان تحب عليهم رايحة الجنة مزاو جايين هم ترجالهم برا رايح يعد الواحد جاي قاع بطر بالشوق وما يروق يبط عليه يعني السلبة تهبابهم الجنة. اللهم اجعلنا من يا رب اجعلنا منهم بلا عقاب ولا عقاب ولا عتاب، مع الوالدين والمشايخ والاصحاب والاحباب وسائر المؤمنين. الى يوم كامل يدخلها الجنه. الجنه يبقى سؤال مطروح، الملائكه من ينصبوا؟ شلون يعدلهم مولانا؟ اهل الجنه قاسوها ولا النار قاسوها؟ الملائكه من ينصبوا؟ قال مولانا علمهم الله يحوزوا على العرش وعودوا مجمعين احياء وكسروا من ذكر مولانا ويتموا فهم لها النوم لا يطوجن ولا يوكلوا. والجنة قيستها الناس ياك توكلوا، النار قيستها مدى ياك توكلها النار. اهل الجنة يوكلوا واهل النار يمتكلوا، نعوذ بالله من ذلك. يبقوا الملائكة شي يقول مولانا جل وعلا يتخاصموا الملائكة، يقول جبريل مرد يقول له ميكائيل لها إيش عزرائيل ملك الموت كذا، يختلفوا ينحكم بينات إلي يصف الجب. إيش القرآن يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات ما ثلاث خالق والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظروا. الناس انبعثت وأشرقت الأرض بنور ربها، ما ثم كرة عادت الدنيا قايلة كاملة بها نور رب العالمين. الله نور السماوات والأرض كاملين مثل نوره جميع القلب سمعت من نروها انت لا يقرب لك نور الملك، كلما سمعت او رأيت من النور فانه من النور من نور الله جل وعلا. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب الملفات كلها كتاب مطروح وجيء بالنبيين والشهداء وقضي ما لهم بالحق وهم لا يعلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم ما يفعلون. ثم ينادي مناد ان فلانا قد شقاه الله شقاوة لا سعادك بعدها ابدا. يعيط باسمك الفوق نية سبعوك جميعا له يصوت لك ملك ولا غيره صوت يسمع جميع من على وجه له ان فلانا قد اسعده الله سعادة لا يشقى بعدها ابدا. فلان ولي فلان السمع راح اصدر في قرار بانه قيس الجنة وراضي عن الملك جعلنا الله منه وحدان اخرين يعيط مسامهم اثنان يشقى شقى ولا يجد سعادة بعده. نعوذ بالله من ذلك. ايضا الشقول كلها له جسم له والسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. زمرا معناها شنه؟ معناها اجماع اجماع اهل الزنا يرتقطوا وهيها الزانية ها وهيها الزانية ها وهيها وهيها تبلع لكم يا رواح اجتمعوا وهؤلاء اللي منكم يوكل ربا اجتمعوا وهؤلاء اللي منكم كذاب الصفات كامل وهؤلاء الناس اللي تغش وهؤلاء الناس اللي تبيع باع ما هو سليم وهؤلاء العقوق وهؤلاء شرارة الخمر وهؤلاء الارواح الكاترين وهؤلاء الظلام وهؤلاء العلماء ما يقول الحق وهؤلاء التبتابة كل ما بين ذا الشكل وتنازل. زمرا معناها جماعات جماعات حتى إذا جاءوها أن يلحقوا فم النار النار تعد الهلاية تنفل قفلة ما تنفتح يعني يتفوت الناس تحصر عن ظمها تنفتح إياك يا أخوب ينطلص عليهم الدخان يعني يطيبوا مسألة عند الفوق. وإذا شجاء القرآن حتى إذا جاءوها وقفوا عنها فتحت أبوابها ياك حرها لا يزقل شيء ما هو لو شوف. وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل تلقوه الملائكة اللي مقرضين النار وكلها يدخلوه في نيمروه من النار يقول لهم ما أنتوا جاكم الدعاء جاكم حد يبلغكم ماذا ما جاكم ألم ياتكم رسل منكم يترون على يقول لهم الله يا نرى يا ما كنا شاكين أحد إذن يديروكم في النار ويشوهوا في النار يقولوا وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير النبي يقول السمع نسمعنا بعد الحق في الدنيا نسلكم. والسيق الذين اتقوا اللهم اجعلنا اللهم باسمك العظيم الأعظم اجعلنا منهم ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلم. اللهم كما أمنت أنبياءك من النار وعتقتهم من النار يعتقنا من النار ويجهرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم فيكم محدين محرومين حتى ما يأمنوا حتى الواحد ما يقول أمين ما يطلب منار ولا يأمن. فيكم محدين ساكنين برتكم ما يأمنوا بعض إلا ما يأمن واحد مكينته ما داخل الشقاع مقفولة ولي تفتن لك الخير ينقال قدامك ما تحرك والشر قدامك ما تخلع اعرف انك مقفوق ما داخلتك الحرارة قاع قيس طبي عارشك. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا معناها ملي جماعات لماذا الجنة ملي جماعات جماعات ما رح ما يمشوا كاملين بهم الامام الله الانبياء وهؤلاء هي الانبياء كاملين وهؤلاء هي المرسلين وهؤلاء هي من الصديقين وهؤلاء هي الشهداء وهؤلاء الصالحين وهؤلاء هي الأولياء وهؤلاء التائبون وهؤلاء العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وهؤلاء الحافظون لحدود الله المسلمين المسلمات القانتين القانتات الصادقين الصادقات الصابرين الصابرات خاشعين خاشعات متصدقين متصدقات صائمين صائمات حافظين فروجهم حافظات وذاكرين الله كثيرا وذاكرات كلها جاري عنده ملف احدان يقوم الليل وحدان ما يرعوا قاع احدان يصلوا في الوقت وحدان يقاد يصرف الوحدين ما يسهوا عن ذكر منار، ما بيتخرص هم الواحد ما له يحرق من ذكر منار، كل جاي عنده من الفرخاص به. وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرة، جماعة جماعة كل شكل موجود. هذه وحل قيام الليل، هذه المستغفرين بالأسحار عذاب الليل، الناس رقودهما ربنا اغفر لنا. هذه مبدأ من الصداق، واحد ما يطيح فيد رواية ما عطول عليه لما صرف من خير. هذه البارئين لوالدي، هؤلاء الصادقين لما يكذبوا، هؤلاء الأمناء، هؤلاء الخاشعين في صلاتهم، هؤلاء الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هؤلاء الصابرون لله، هؤلاء الصادقون، هؤلاء المجاهدون. الناس كل حساء عنده ملف، وعلى الملائكة يستقبلوهم كل سماعة وحدها معزولة، وكلها تخرص لخير. سيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت. قالوا لماذا وفتحت؟ قالوا لأنها تفتح لهم مزام جاي يتحييهم تحية الشرع، تطلص عليهم ريحة، وإن ريحها لا توجد من مسيرة 500 عام. نزلت بينك معاهم كأنك في أمريكا، ما رجعت دولة موريتاني مسافة تشوف فوت بك الطائرة كلام الليا، ومعي رايحة تشوف عجع لي. وقال لهم خزنتها، ما يقول لهم لم يأتكم رسلهم، ما يسولهم عن الدعوة والدين، يقول لهم سلام عليكم طبتم، سلام عليكم، معناها ما عندكم مشكلة لا تخد. وفي الآية الأخرى، هذا يومكم الذي كنتم توعدوا، هذا هو نهاركم اللي اعطشتونه، وهذا هو نهاركم اللي جعتونه، وهذا هو النهار اللي ما قديتوا تكذبوا بكم الدعوة، وهذا هو نهاركم اللي اتقيتوا الله من أجله، وهذا هو نهاركم اللي وحيتوا عذاب الليل من أجله، وهذا هو نهاركم اللي ماكم قادين تظلموا لكم قادين تبطشوا لا خايف من النهار. هذا يومكم الذي كنتم توعدوا. يقول لهم سلام عليكم طبتم، يفرحوهم فرحة أخرى. يقول لهم بني لا تنخلعوا، هذه البلاصة اللي عندكم ما تدريتوا أخوها فادخلوها خالدي. يقوموا يحمدوا مولانا، يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. خرص قدامك له خاتم الأنبياء، هذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبرم على سرك، هذا ابراهيم خليل الرحمن، صدر عن العلماء قال لك شو الدور منهم ايهم، هذا مالك، هذا الشافعي، هذا احمد، هذا ابو حنيفه، هذا العالم، صدر عن الاولياء، راعيه لك فلان وراعيه لك فلان، تفضل. ناس كامله فقراش وكلها طوشن في القصر اللي عنده، وانت تتجول بين عباد الرحمن والملائكه يبلغوك السلام من رب العالمين. الله يا رب اجعلنا. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدي. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. كأن طرحنا سؤال، قلنا له يا مولانا رانا عرفنا النهر النار قسوة والجنة، الملائكة منين؟ قال وترى الملائكة، إذا صورت عن الملائكة منين صدوا؟ قال هنك قصوا عرش الرحمن ويحيط به وتروي عبد الملك وتب، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربه، واللي منهم شق الشعلة وخرقوا بي بينهم بالحق، وانتهت المحاكمة وقيل الحمد لله رب العالمين. ما في حد يسأل مولانا شيء، الجنة جبر كريت ومهر النار قاسوا النار، والملائكة بقاوا عبد الملك مين ما عندهم لم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حتى قال بعض العلماء ان بعض اهل النار يعود جيش الجنة هو يا احمد مولا، يقولوا انت تحمد وانت جيش النار، يقول لهم الله بي من العدالة شفت ما اعترف، لان رعاد عنده حسن يسرك قال الله بيه الخير في النفس، ان بعض مولا ما شعر الظلم قال مشكلة الله منه، وهي اللي يقول مولا من يدخلوا في النار يقول يا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين، ما اعترفين ان القضية ما بهم ما هروس ما بين يسمعوا، ثم يسمعتوه ولا ما سمعتوه. ايه نرجع لكم لآدم مريم هم يتحرون فهم ايه انا قلت لكم اني زلزلتكم شي الليلة ما ترفدوا ليلة اخرى نعدل بيكم فراشات. قالوا نحدني نعود مطروح له لقد زين وطاجين زين انه يبحر يلقم ري زرورته يحرص زره لله له فيه متقات لباس يحكم منهم الشيخ خرص هم اللي زر المايدة لهم اللي فيه الشي زين وتم يلقم من الله ويلقم من الله وكير مربوط راسه تعتبر علمه تقول يا اخوي انت وكل من زر واحد بحلاقة لباح لي زر يقبل منه هذا المال يتكلم في دين مولانا يتمين يشيل ومرصي يبحر كان يقول لكم هذا والله يوكلكم ياك والله يسقيكم ياك لانها مائدة الرحمن. هل فهمتم هذا؟ الاخوة اشاروا بان الوقت قد انتهى. الا ان شاء الله ليلة اثنين قادمة نهي نرجع بكم لادماء لكن نهي نستودعوا نستسمحوهن ويسمح ان قسطوا ما وفيناه والملائكة ناكرين قاعدا يندار في الارض حد يعصي مولانا ونشوف اذا شي نقبل منه من الاحكام ونشوف اذا كان نعود فينا صفات عباد مولانا ليبقيهم والمدني تخضع المولانا يعود عاد الملك يجيه ويسلم عليه. الله لا حي ولا قوة الا بالله. قالوا ان الملك مولانا لن يرضى عن العبد طول عاية اقعدوا لا تعجلوا. لا تعجل الديار فيهم اللي التلفز والمسلسلات والبرامج اللي داحس وفيها وكيل الغيبة والفايتات وفلان الزوجة وفلان تخلى وفلان ذاك عنده شي وفلان برته وفلان موقف اليوم وفلان طاح والوتجات والبقرة ماتت هذا من الصفق وجاي فارق تاريخه يا الله حد يبدله بشي نافع ما يقضي عمره كامل في النوع مشي من حالي انت من يطرح لك ما هو تنتحس منه ومن يطرح لك يا من تنتحس منه من مريدة او حالف ذكر مولانا او حالف طاعة مولانا وغير برنامجك لكانك تعود انسان متطور انتوا معايا المخلوق ان يرضى مولانا عنه سال ويرضى عنه يعود الملائكة عاد متكيسين معاه وتعود التراب عاد متكيسة معاه ويعود وهذا البحاريس متكيسين معاه يعود عاد الكون كامل هي يرضى مولانا عنه يغمز عنك حتى الكون عود اللي في زرها كامل عاس منك هيا تعصوا الدليل على شنو ان مولانا قال عن اهل الكهف علمهم من رضا مولانا عنهم يلين جاوا لجنتور تعبوا جنتور اللي عود في الكبير يلين تراوا يدخلوه قال مولانا انه فرش لهم رحمته لا يتكاوا عليه ما هو درب هما يخلصوا انها التراب وهي رحمة المليك عاد بيارك عادت الشمس خايفة لعل تسيع عليهم وتفقن عليهم قال وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا معناها تتعاقب عن ثم قنطور لعل يدخلهم شعاعها على الصباح لعل تحرقهم يدخلهم المحبس وليت لو تغرب تتعاقب عن ثم قنطور لعل يدخلهم حرارة الشمس آخر النهار وعاد الكلب هم حافظهم مولانا ما توكلهم التراب وعاد الكلب البارك القدام محفوظ هم اللي ما توكلوا التراب الدليل على انه محفوظ قال وكلبهم باسطون راعي حتى بركته كان معدل انقبضت روحه وتمليك بركته ما تغير ما قاد كلب يجيه ولا قاد مخلوص يجيه ولا قاد انسان يجيه قال مولانا عاد داير عليهم صنق اللام الخلعة ما تشوفهم ما هربت يقول لنفسه انا نفسه ما هو اشجع الناس لكن اللي عنده تليفون طلع تزاوروا هو الكلب وكلبهم باسطون راعيه بالوسيط ابشر الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة كنا الى حمية الوطيس لذنا يا رسول الله تدرى اللي يحرقوا الصحابة من خلعين بهم للي بجايهم من اعداء الله مصروب عليهم يخرصوا الجهة لفي النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطي بكفاه لاعداء الله يحرقوا عنه الصحابة ويبقى هو ليك وقفته. ما يعطب له لأعداء الله ان وجه يسجد الملام ما يعطي ابدا، ما يعطي وجهه ما يتعاقب عن اعداء الله. يعودوا هم عاطي لك وجوههم وهم كفار وانت عاطيهم بوراكا فضيحة. لا بد من عود قوة الله، لا هذا دليل على المولانا ان يرضى عن العبد يعود الكون حتى اللي في السماء حاسبك ومتكيس معك. ولذلك ترى الشمس اذا طلعت تتعاقب، واذا تغرب تتعاقب، والتراب هو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ومن يعطي الشتاكين لعل ياسر عليهم الله. قال مولانا ونقلبهم نقلبهم ما نمشيهم ملك نقلبهم، يقلبهم الملك ما حد يتقلب نقلبه الملك. من اياتنا عجبا المخلوق ان يرضى مولانا عنه ان يتعود حاس بك الشمس على ان حاس بك قاعد الليل ذياب اللحية والبقرة والوقيش، والواحد اللي ترى يتعرض لك تجي قمزي ينقال ايه هذا عبدا من عباد الله يتكيس ما معطي لك فيه لذا سألنا الله يجعلنا منه. الدرس قد انتهى، ليلة غدا ان شاء الله نتحول بكم الى الكبة جامع الارشاد نعدلوا فيه الدرس ليلة غدا ان شاء الله مع الفقه في كبة مندز. الا مرة نكب معاكم مرة نكبوكم وانتم لا كب بكبة ان شاء الله نعبروا على الصراط ونبلغوا دين الله ان شاء الله. وعودوا كاملين ايمان اذا شفتوه ما يبلغ يا الله تعالى اعروا من تحت، واذا شفتوه داعيا دايمس لا تخلوه يا غير هم اللي لا تتموا لا تعرضوا الدعاة وتبركوا انتم وراهم. يا الله حد عرض حد يا الله يدفع قدامه، اما يقول يا خي جيب ويبرك هو يا اخي ما يعدل. سمعتوا بركنا لنا ختموا بالدعاء لك الحمد مع رضا ولك الحمد دائما وابدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع اسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم انا نسألك بذلك كله لا تترك لنا امرا الا غفر. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم لا ترك لنا امرا الا غفر، اللهم لا ترك لنا امرا الا غفر، اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفر. وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم لا ترك لنا امرا الا غفر، اللهم لا تترك لنا امرا الا غفر، ولا هم الا فرجته، ولا هم الا فرجته بالعافيه والسرور العاجل الغراء. اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا ويهاب همومنا وغمومنا انك سميع مجيب. لا تترك لنا هم الا فرجته، ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره، ولا مرضا الا شفيت. يا رب لا تترك لنا مرضا الا شفيت. اللهم اجرنا من جميع العلم، اللهم اجرنا دائما ابدا من جميع العلم، اللهم اجرنا من جميع العلم، اللهم ادم علينا جميع النعم، اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميع النعم، اللهم ببقائك ودوامك وسريتك اسالك ان تديم علينا جميع النعم، اللهم بفضلك العظيم وباسمك العظيم ادم علينا كل نعمه انعمت بها علينا، زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، اعطنا